ومن الناس يتعصب لما ذبيب المذاهب باشيخ وزنك قرب ضياكي وش عنده كثور شيطور سنة كيف يتعصب يوقنا لماذا بلان كما ذب يوقنا رشاف انه متشلع او عين لما يبتشيك لي على مسكان لكم بلو متشلع وصيفنا وصيفنا كذا يرمي جلالي حرد الهدين اجري وعالي من عمي بان غير صلي كم بلو ودزا يجر كتان غني ما تعلق ذلك عليه ورغات صلي كم لما ويتقابل أن توجيه لما وشن سمريثنا أمرار إذا نقى ولا إما يوشن فما هو توجيهكم في ذلك ولدتم شكرنا جعلنا ما زان لا طرفين أكيد بذكاران إسافلين على طرفين أكيد بذكاران إسافلين عنده شعاف إذا تبقى درسة عنده على كرانا سمري بزيني تقول فانت موت سمري من مكرونال وذا من اكتاتا في زونال نعم هذا يطريف طرفينك منه ما يقولوا في التقليد ومكتا دنبرال حتى يتأثب اسكي وقل لي أرأي الرجال باقا لا رجال وشرعي وإن خالفت الدليل دليل بيقال الله أشعر أن يقولوا أنه موتى الله أما يفهم لها لموتى مالك هو موتى أما يقول لها لموتى الله كل أذين آية وهذا مذموم وقفنا وقد يقول للكفر هذا كفر لهذا الرسالة والعياذ الله يسبق عنه لكن هذا ما كان لكبال بلا قال كبق عالمون فسو فسو مارقوال سيلة درجة سكرهات قلوا وارقات اشتاء الساسة ميالكنا وستن قذياء وعيسو فسو منا وقبنا بلا مطوى المكر من قفسو من دمالة المكر ونيتاو مال فهذا شيخ الإسلام فإن رحمه الله فمن يتعصب لواحد معين لببا لا عندك الا سم يوكل ما توبا ما توليك لكبالا غير النبي سنبي وكلا الله كما يتعصب لمالك لمالك بيتشاب لوكل بك مالك على الليلة ما يكون قريبا شافي بيتشاب احمد بيتشاب ابي يعني بابلو بيتشاب متشلا ويرى انك اولى هذا المعين يزي جل سيوكنا الذي هو نعيما هو الاستواب بكنا بلوتي كذا درك الذي انبك اتوى مكة فلو امنك باونا بلو متشاب يمي الإنسى يمثل إلى دون قول الإمام الذي يخالفه بك الذي أم بكت مكثة دون قول الإمام الذي يخالفه من يخالفه إمام قول سائر إيه أنت إمامين أو مرين أو بك ألك قول مكثلا الله ذلح مجدش مثل اللتن قالت قبلا ذلال بس أم يخالفه ذلك آلم قول بي مطام لك قبل بإسرائيين تتام فمن فعل ذلك هذا كان جاهلا ضالا يعني هذا جاهل أو ضال تماما ولا بل قد يكون كافرا عندنا ذي كافر من خلاله فإنه متى أتاك أنا يجب على الناس اتباع واحد بعين عن الناس فالنزلته ومتوبة مضمكة فالجد بنا وميل كهونا فما متى أتاك أنا يجب على الناس اتباع واحد عن بعين باراس من هؤلاء تنزل العين ما يسدون الإمام الآخر ليلهم ذلك بل بيتشا وانيه ما شعرت بيتشا بيوميل كهونا فإن يجب أن يستتاب توبة ليسرقوا في الجبار فإن تاب ما شاء الله ترونه أنجوا توبة على من تاب وإلا لما نسقوا في الجبار لازم تلا قلوبه مجموعة الفتاوى ها إذ كافر المشاة إنك قرى بلال دي بطعم عادة قانا وتقف لها درشة إذا ري على الأمدري أو الإمام يتعصبا لهم بالتوبة كما توبة ما توقرا كأن الزور السوكالات ودزنك قريبا إيه لنا معصوم من الزاري إنه نتاوى إخواني أن يسوف القداسنا البنان سيد قطب ما شاء الله نصوص الراج سمي أولا ذوك أبنى جركنا وذيك شوكاري كاركو هارك إن ذيك تقاوات النبي لمن ذنو أتك أو مبين إيه أن أنت دمو النزي وانت موجد هداهم الله يا رجولك أنهم أسهم باقا إمام استقلين يا هي اليمان يا سلام إمام استقلين لو رأته ليش سبحانه جاءنا بلو إمام مستقلي من قال له إمام مستقلي إلا مريده المتعصب لا أبو أن يفهم هل تبالي شيء كسام تيمام هل تبالي قد إيش يا جاء مسكين تكتا هذا جاهل كلا ودو عندي لي أول خارب اللسو يحب الخارب أي بارا لا يدل لا تكتا هذا جاهل كلا ودو أسون أصابو تنجي بل من أنصف يحيى الهجوري من ذنه مؤاخذات هو قالوا بد بزي بزي بزي فساد سؤال أكتب كتلوس بيلو نبر ولو قال أتباعوا هذا لكانوا منصفين وإلا فليسوا منصفين بل هم غاشمون دبنيوس ناس قال كان نوس مسونم إن دايم ملث هذا الرجونة على سورة النسيح خيانة خانوه ولو ردوا عليه وراسلوه وقالوا له توقف عن قولك هذا عن فتواك هذا عن مسألتك هذا لكان نوسا له وللمسلمين ولكن هو أخطأ وعيدوا خطأه بل جعلوه معصوما ذو الفتاوى يا مجلد أولاد صفا أولاد ما تو أربعة من دسكا أولاد ما تو أربعة فنجرة ابن سعيد تعب تعصب الأعمى أول شفل تعصب الآن نجد في هدادية يا يلا جوري يا يلا جوري يا يلا جوري يا يلا جوري في جميع الأمور أين مستواه العلمي أين فإنا لله وإنا إليه راجعون نعم إذا أصاب حقا ووافق فجزاه الله خيرا أيضا لم يعي الهجور مسكين بل نحن لا نؤسم ابن تيمية يا شيخ الإسلام الذي شهد له المشاكل والموافق بفضله وجلالته وقال ابن تيمية أنه مأسومنا أن لمنا السنم لا نزكيه على الله هو يحيى الهجور لا يساوي يحيى الهجور أين يحيى الهجور ابن تيمية فبينهما كما بين السماء والأرض لمن عرف الحق انكار السنده مسكين نعم إن هذا من هو قد يقول لكم يا جملة يجب أن تنقل وطرف سبب تنقل أنا يرفض أقوال جملة ولا ما أجب أن تستمع أسفلك من هذا يدم ولا يستفيد منها من ما يتفيد فولا ما وسك أولو عندنا نتعالات أي الردع وإن كان مؤمن كذا سبيهون وهذا تفريد الإجماع الأول مفرد غلب غالب مفرد غالب بارك تضرف بارك وهذا مفرط مقصر جافي بارك وكذا طرفي الأمور زميم عاف مدرس وقزنا على مدرس وقزنا هذا هو خير الأمور من دنا على أستاذ الدين بين الجافي والغالي نو وقد جاءنا متى وساقا فاقوى ما شيء خير ما لا بلا سيما في قصة رسول الله في قصة الساعة والثالثة دول أئمة الأربعة أئمة الأربعة والفقهاء يا فقهاء الشلال والفقهاء الذي شهد لهم أمة أمه تسلم يا مسكر الله تقول في كيف الدين بدين وقطع الله تقول مسكر الله توبة لك سيلهم الأمة بالفكي في الدين فدين قال كان جماعة علماء علماء الإسلام مسكر الله استفاد من أقواله تفيدا وانتفعوا يتقموا بدا لكن لا تؤخذ على أن قد مسلم ما توبة ما توبة استنقذت ما قتل على بندلا يجد ما قبل أي قالي إن دهون قد أركر ما توبة ما قتل على بندلا بل إذا عرفنا أن القول مخالف الدليل كهنا فإننا مأمورون أن نأخذ الدليل ونترك ما خالف الدليل بل وسيات سوء أرادت لهننا أبو هنيفة أمال شافي أحمد وأقول في ذلك كثيرة شهيرة عديدة قال أبو هنيفة الإمام لا ينبغي لمن له الإسلام أخذ بك ويقتاز القرب هذا الكتاب السنة المرتبة أبو هنيفة الإمام لا ينبغي لمن له الإسلام بسم الله سعيد كبار أخذ بك ويقتاز القرب حتى تؤرضى إلى الكتاب السنة المرتبة على الكتاب يعني بقوة حسنة المرتبة توتاز بحديث أما ساك سامسور أيضا كذا تمسه الأنزاق تكتر وقال مالك هو إمام دار الهجرة وقد أشار نحو الحجرة كل قول منه مرضو مقبول إلا قول هذا الرسول يا سلام وذا دار الهجرة إمام دار الجاناته وذا نبيه قولك يتكبر ربط عن ملاكته يقول لنسا وقالات مرضوط يونان يعني لا يورم جلال نقر يتسيون الجسيك على نبيه مأصوب استجونا وقال إمام الشافعي أبو عبد الله القرشي ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم من على إذا رأيتم قولي مخالفا لما رويتم فرموا الجدار بقول المخالف لأخباري يعني رأي قولك آياته يعني حديث سقاتش هونه متاوروت قادر قد داود ورونه تعالى سلام وقال أحمد دينك لا تقلد الرجال حتى ترى أولاهم ما قال دينهن واندو جرتك حتى ترى أولاهم ما قال ونقم ونبيون وقال جدا كثيرة وقال إمام الشافعي أجمعت الأمة شرقا وغربا على أن من اتضح له حديث رسول الله لا ينبغي له أن يترك لقول هذه كائنا من كان وكل قول قلته فخالف النص فأنا راجل حيا وميتا وسعياه وأقواله في ذلك كثيرة شهيرة أبواني بقول يا متتر تكتبه على ذلك إذا نقرك إذا أنك وكيه نقر وبرع سبيا إيزوز بلو سعيه دار أنت سعود من يلو بابو هنيفة إيه مسكين يا أبو هنيفة يا طفل قشاشي على درس مسكين تنسكو بمحضر بمجمع أبو هنيفة مبتدي أبو هنيفة مرجي أبو هنيفة بدعي كما يقول بعض الزهال آتف من الفاء القاسي من الخير والذي لا يعرف قدره وقد قيل عاش من عرف قدره وقف الناس إن شاء الله سايقول إيه أبو هنيفة بابا إتشي كما رجاك أستيدم يكفيك أن تقول هذا أنت المسكين بعيد عندنا ما قال بن جهاد مدرك لا يتنستح سنت كوزي آدم ممرو متعلموتش سلف أبو هنيفان سبحانه وانت تزعم السلفية تزعم السلف أبو هنيفة السلف أدرك الصحابة صحابة درس صحابي كبير سبحان الله أي سلسة معرفة أيضا بسنا معرفة أيضا نقر جن إن بزي أين السماء تتكر سووس عند سوفي مبتدين كم مثل أبو هنيفة بس بيش أفهم الله تحيكي كما رجع كاستهدهم إلا ما أسكمنا بأي بتايبا كان برنسية ذني أمة ناتل التاكيم هذا الكبار فأقوى لما جاءت النعم من أقول ذلك ولكن لا تقول أن كريم مثل إذا عرفنا أن الكلام مقال الدليل كهو فإنما هو من نظر مثل ناتل إن نسل إنه نقر إيه نار كون نقر عديث كتاكات إذا ذلك عن الله وعن فعل الرسولين إذا كان عن الرسول فعل الرسولين وإذا جعل الكلام أو الفقه عن الصاف على الرأس والعين نال أبو هذه أول من برأ في الفقه سبحانه ورأت شو عبادات شو زكاءات شو بفك أنني كتابوك من رجال سايدر سو أنني اكتوشي لها نسال وإذا هنا رد على الرقوبات يهونا وإذا من رجال سكي الله ونسل أنني مثال مثل سنة لبي الإمام أحمد عبد الله تناقر أنني اكتوشي لها نسال ياشين إيزو ليلة وصفاء بلو سيات أنا ينقرون غاياون حقيقا سيات قارا اقلي مبتمي بلو أجو قالوا إنيا صني بلو أجو يا رجل معصوم وابو هنيفة مبتدي عند الهدادية هؤلاء المنصفون شوف هؤلاء العلماء اين العلم اين الانصاف ولو خطأت يحيى وقلت ان ابا هنيفة عالم هذا الاحسن لماذا لانه طلب لانه يكون مفضلا وان لم ندعي له الاسم في الكلية من الاجر نقربت كلام توشونا سلو الدسكو يا رجل معصوم لا استاسته سنت عالموتش سنت كما صبر اي نتيبة صافوبة ابو هنيفة عند سوس اراد نتيبة انتار بهم اين ما انت درسا ايدنا بلم نورو ايدنا ربما قالات الله قبائي السلال يقول كتابه جاء انت ابو هنيفة مبتدي مرجئ بعيد ليس مبتدي عن ابو هنيفة سني سالف ابو هنيفة ليس مبتدي عن ولا مرجئ عن بل سني بل هو من السالف بل هو اول من برع في الذكر حتى شهد له امام الشافعي يعني وليس له في المغربين نظيره وليس له في المشرقين ولا في الكوفة عادي بديوانا الشلاوة إمام الشافعي سنة أبو هنيفة أي ساسة بايدا لا أيضا أبو هنيفة صاحبه عند النبي يوجد جيني عن النبي بعد التاسفة بل لك إمام التاسفة عادي سلف وجه كذا تدو إلى السلف وأنت تسوق السلف كيف يكون أمرك ايه مستاجو ما يدلن من نقران كتفاتو عبد النطيب ناطي اتشي مسألة اتشي دمو مسألة علماء وشو عندهم ايمان ميبارو تصديق نو تصديق تمرأي المثال كالن تمرا كالن مجمرا التقنين نبر مالي متعبين نو كمين يتحوين نو هيم ابابالاتو بتحوين نو بتحوين ترقوم يعني يتن نو كالن خسبتا بجتفا صاربك اتشي المستاجو مدري اصلي لاشوال اتشي صرف الله اللي ابو هاني وبدي مدري لاشومي يلا مكو دمو يستاتون ايدنا ميلار كما قال ابن ابي الزين انا في شروط قاوية اتباعو الشاكام يالوسو وانت ورد ما علماء ايه مسألة اصلا في عرفو هلاتو متو بمتو ايدن لحلي ما نقول من سوى ديكار بيزي وامن الاركان الذي دوان قصر الاسيان راجعونو يعمل عجوتونو لقر هير تذكروا هير انجي يتوسكنو سياو هير اندالالو مالتا ايه مسألة علماء سنش ويورد سيلا يبوتن مياسنا تشليون الشلال عندك انت مريض نصطا لا اله الا انت يا الى جور الجبل نو بسوره الدنيا درجو مرفي نو اذا لا عند نو ابو حنيفه دم بنزيم على بجاهلوش عندما يستدعى من قبل اين الانصاف يا جيت على في سنه في تعيننا اين ورد اين ورد اين ودفاع عن شرع محمد اما اذا كان هذا القول لا يخالف الدليل ما يجادكم من الشرك ما يجادكم فلا باس ان ناخذ به ونقبل بالنكبه بالنيه الشكريه وليس هذا من باب التعصب اين عصبيه ايضا بل يقدمتوشن قالات علم ما يقصد مكتن وانما من باب انتفاع ذكر السلف السائل ما اتقم والاستباء ما اتقم والاستداءة به ما ابراث علم المقاتل ما اصفات يعني برحان ما اتقم فهو السبيل معرفة معاني كتاب الله وسنة الزوف يعني الله عن كتابنا رسول حديث معنا معنا لمرد يمي لدان من دلنا ومن قدنا وهذا هو القول الحق الوسط وخير أموري الأوساط رسول الجماعة عرفوا بالحق وأرحموا بين خالق وناج ناخذ نقول ما يوفق النزال ما وافق الدليل من كتاب وسنة ونترك القرآن تقدم كحديث حقا دليل مرجع نقدمه كقرآن كحديث ونترك ما خالف الدليل دليل خالف طوال ونعتذر لما يفي خطأ بس نتائج تشوف نعتذر لما يفي خطأ لأن إذا عرفوا لأنهم سني كذبا بأسالفنا سني مونا تكتاو ولو سنة نقار مونا تكتاو وقا ستتو عن بيتشان ورد من هذا القول سما تون سانا إن سبعات قالوا من شرك وانا مراسلة إن هذا القول شما تأيك تكاكل بارك الله بك غفر الله لك إبالا يموت كونا رسول منا على طعم النادر قد شفنا أبو حنيفة إيمان يعني أعمال كإيمان يكوتر يحفلوا على من حدود اكتو التالي إن ثبت أنا استاتوك على كبك التكون أيضا لمن إقبالها إيه وقول أبو أبي حنيفة في هذه المسألة ليس بسيط مرة جامي هنا سألوكم قال الله جل وعلا في سورة يونس إن الذين آمنوا عملوا السعيات يهديهم ربهم بإيمانهم بالوعد ولذلك قال النسفي المفسر الحنفي إيمان بالشاجة من المقبات بقال وبدا مالت إدوال جن أبابالو تقبي أيضا لأن على سنة الجماعة يتسمع هو الإيمان على الإيمان قول بالجسا وذكال بالجا وعمل بالأركان يزيد بالتاوى عن قصر المعاسين أيضا إن تقن آيات آدم إن الذين آمنوا عن السار يهديهم ربهم بإيمانهم آل فأنت أدت إن الذين آمنوا عن السار يهديهم ربهم بإيمانهم آل أيضا وقالوا بإيمانهم مالتوا لا ينافي إيمان عمل مهول نجات نجار الدنيا لا من عندنا أضيف من الثاني دلالة أولي عليه دمو إيمان بريد كما تعالي لنا بسعب وكل كما تعالي يشمل إيش إسلام والإيمان وأما إن الذين أبوا عن مستعرات آمنوا إيمان عن مستعرات إسلم النان إذا اجتمع يسترق وإذا اجتمع يسترق بإيمانهم مالتوا لا يستلزم يعني مجرد إيمان إتشاء جنة مقبات يا بقال مالتنا يسل من كبفيتو قرينا هل دمو بلق كما إيمان مالت ليس مجرد تصديق بل هو إيش هو تصديق القلبي والأمل الجوارحي والنطق اللساني قولوا ممكن إيهن آية مدددة سعيد إيش مرد أتونا لك بلو قالوا لبدا إجبا إيش أبابا تساستوا عنه بلا إذبا بالذي أحسنوا السيئات أنت هذا كمثلاً مدرس مسكين ياندك يا أبو حنيفة ياند مسألة ما استكاك يا سرج على درس أنت مسكين تنصح يا يلاجوري أبو حنيفة الناجر ما إنت لقونا وينذي مسكين وش ولا أبو يعني أدير بديك يا سماه يا نم جهال أنت لا يعتبر وين مرت بس قطعوا هذا والله إننا خطرنا أنت تذوب إلى السلفية وتذوب السلف وهل معنى السلف انهم معصومون وسمناتهم على السلف وهل سلف النصوص ان السلف يعني موبتون وسمناتهم ايضا يحيى معصوم واتباعه معصوم ما شاء الله وغير ممن ايش يبتدئ سلفا ليس بمعصوم فلذا يتكلمون كيف شاءوا على من شاءوا الله انها كبرت كلمه تخرج من افواه يقول الله كذبا بل ياتوا ايش لبرهانهم لبراهينهم هاتوا برهان إن كنتم صادقين يا أنبي الأرموا من غير أكل ونكلين وحرام تحريم غير حرام وهذا القول يا أبو أسد ناكم من قول لما يوفق أما وافق ديني كتاب السنة ونتركم أكلف الدين ونعتذر لما شيء تقعين شوف نعتذر إنساني إيه شرط من هم بزينه بمدعاء بلا ما يتعرض بدا أن دون سنقراتش وقالهون ودردا ما يتعرض كهون بتشا حق يفلق مساسة على النزيك هون نعتذر وندعو الله لهم بالمغفرة والعفو ولكن نهذر الأمة من اتباع هذا الخطأ هذا هو الواجب على الدعاة والعلماء لا تشير بأخطاء العلماء. وأي فائدة بأن تذكر أخطاء أبي حنيفة ما دام أن أبا حنيفة معلوم نفسه؟ أبو حنيفة ليس من أهل البدع. أبو حنيفة سني سلف. أبو حنيفة سني سلف. نقول نقول أنا ما أقول فكما أراد ذلك رسول الله فكما كانت ذلك وأنا فكما كانت ذلك وأنا فكما كانت ونعرف قدره ولا نتنقصه درجات شؤنا وقال أنا قد لا شؤ لا إله إلا الله. أبو حنيفة يسرعه أنت كان يسرعه كوب أول زمن يعلم أنا ما الله سوري سرعي شيء سنتهي على جدا وشنا عن بركته هزم يا كفر سنتوشنا من الله سمني يا ميبارو كهين دمتو إلاك بواسطات مشانو ميامنوك بواسطات نجمت نجر يمي جدي كونا بك على الزان نامي ملالو تقراتو قطرو سيكوني على الواج أبو حنيفة تطواتو هيدو يقطرو قصيدر رفت فت دارقو عرفي دو ماتو لمن زغيه بقدروا عشنا الواج اي عند مركب خمادو قال شفير قال جاني اك آجينا تن مارجا ببحرو لاي مطا قال الرازات ازي كان راجز نبار بسا قداي نبار يفكر نبار اوال جات مركب قال شفير قال جاني قال شوفار اندير مطا قال الرازات اندير سبعي مدير قال فتاري جنيا جبتك من أذكر العلماء نبر ولوجي كريشال برنياسام أبا بارا تا قرآن تكاش توال أنت تكاش قل قرآن تكاش توال أنت تكاش توال أنت تكاش توال وهكذا بجوة إنا تعالى وقلين النار زمو وتلاهي مدتنا قرران الهيم إنه وقال سؤال إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران سلال له وإذا حكم أراد الحكم فاجتهد فأصاب فله أجران سلاله هنا مارد زب خالص الروتار كابلا نقول أخذ زوجتي وركضه مغفور إما إذا كان ممن توفر فيه شروط الاجتهاد شرط سمع الله شو عارف كهون مالا يا قرآن حديث عام خاص مطلق مقيد أحكام الكتاب والسنة درجات شو ورآت شو تقوى شو علمات شو نزاكو أول من براء بالفكر أبو حنيفة شو فكر ميبان نقر إمام الأعظم نتبال فكر ميبان مجمع رتعبون أبو حنيفة شو يسمع الله شو زنبه طرا وإلى الله ذلك من الاجتهاد الدراج مقلد مقلد مقلد هونه بمجتهد المطلق عنده ياو ملاسنا نزدان أما الجاهل أو الجاهل أو المبتدي جمار درس في ليش درس في طلب العلم فهذا ليس له اجتهاد إلا عند هؤلاء الذين نرد عليه في هذه الآوينة بذكر مرسم من ذا ولا يجوز أن يجتهد هو آثم باجتهاده من تيزو بوزو فاكل الشيء لا يبقيه قليلا من تسقى الله وهو آثم باجتهاد أخطاء وأصاب في جتمم بإستاسة وانجلجة لأنه فعل ما ليس له فعله ليس له ما يتجفى الصراع صار فعل ما ليس له هذا بالله توفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.